السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، وقف احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة من الغزوات يناجي ربنا بدعاء من اعجب الادعية اللي ممكن حد مننا يسمعها في حياته. وقف يهتف لربنا بلسانه وقلبه قبل المعركة وهو بيقول لربنا: اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. مشهد الصحابي لما المعركة انتهت يا جماعة وهو جسمه كله متقطع عشان ربنا والدم بينزف من كل حتة في جسمه وهو بيهتف لسه بقلبه ولسانه ربنا وبيقول له: أرضيت يا رب، أرضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب ولا مرضيتش؟ يا ريت كان عندي حاجة أغلى من دمي أقدمها لك بس انت ترضى. يا ريت كان عندي حاجة أغلى من لحمي ودمي وعمري أقدمها لك بس انت ترضى يا رب. مشهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: وددت لو اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل. ايه ده؟ فاقتل فاقتل فاقتل. انا حاسس ان سيدنا محمد بيقول: يا خسارة يا خسارة اني ما عنديش غير عمر واحد بس اقبلك يا رب بس انت ترضى، يا خسارة اني ما عنديش غير نفس واحدة بس تفيد من اجلك يا رب بس انت ترضى، يا خسارة ان انا ما عنديش غير روح واحدة بس ابذلها عشانك يا رب بس انت ترضى. مشهد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يسلم في اعصر مرحلة مرت بالدعوة الاسلامية قبل هجرة الحبشة الاولى. النبي يبعته في هجرة الحبشة الاولى يتغرب في وسط افريقيا عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، يرجع تاني من هجرة الحبشة الاولى يلاقي عامل حزن والاذاء. النبي يبعته تاني هجرة الحبشة يقعد هناك حوالي 10 سنين ويرجع للنبي بعد فتح خيبر رضي الله عنه. النبي يبعته غزوة مؤتة يروح هناك يتقتل اعظم موتة من موتات التاريخ، يتقطع تحت راية الاسلام في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني واحد شعار حياته يا جماعة: اهاجر يا رب، اسافر يا رب، اسيب بلدي يا رب، اتقتل يا رب، اتقطع يا رب بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب، ارضيك ازاي يا رب. احنا معنا النهاردة يا جماعة نموذج انسان عاش عشان ربنا سبحانه وتعالى وربنا سمى باسمه الصورة اللي هي الدور عليها في الشرح. النهاردة معنا انسان عاش عشان ربنا لدرجة ان قال ربنا سبحانه وتعالى: رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. امال انت امتى؟ ما نمتش يا رب، ما نمتش يا رب بس انت ترضى. غيرت حياتي كلها يا رب بس انت ترضى. عشت حياتي كلها على مرادك انت من غير مراد ليا خالص بس انت ترضى. عشت حياتي اكلم كل الناس عنك واتكلم في كل مكان عنك، اكلم كل الناس اقول لهم قد ايه انت عظيم وقد ايه انت جليل وقد ايه انت كريم وقد ايه انت رحيم وقد ايه انت ودود. عشت حياتي كلها عشانك يا رب ليلا ونهارا. كل يوم كنت بشتغل عندك 24 ساعه يا رب ليلا ونهارا. من اول ما كلفتني بالرسالة ما نمتش، قلت مضى عهد النوم يا رب ليلا ونهارا. يا اخوانا ده لو واحد مننا اسمه ذكر في اية من ايات القرآن هيبقى شرف تاريخي ليه. ازاي؟ ازاي انا اذكر في اية؟ امال لو اسم عبدي سمي باسمه صورة كاملة يبقى العبد ده عند ربنا ايه؟ صورة نوح. هنتكلم معاها الليلة ان شاء الله. عايز كل واحد قلبه يفتح معايا، قلبه يعيش معايا. انا عايز ودانك دي جسمك كله يبقى اذن وقلب تعيش معاه سيدنا نوح الليلة، سيدنا نوح اللي كل كلمة من كلماته بتنطق بالإمامة في كل مقام وفي كل شعبة من شعب دين الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. الصورة بتبدأ يا اخوانا بداية خطيفة جدا، بداية خطيرة، بداية مفيش بداية اصلا. ربنا بيقول: انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم. فجأة انسان بيكلف مفيش وقت، قوم اعمل ايه؟ الحق الناس، الحق قومك، انذر الناس. ليه؟ مستوى الاعراض وصل لدرجة ما عادش ممكن يتسكت عليه، مستوى المعاصي في المجتمع والانحراف في المجتمع وصل لدرجة ما عادش ممكن يتسكت عليه. الناس مهددة قاب قوسين او ادنى من عقوبة مدمرة ناس تفل دنيتهم واخرتهم. قوم الحق الناس، ان انذر قومك من قبل، الحق قومك، الحق الناس انذرهم. عايزين يا جماعه، عايزين نعيش مع الايات دي في الواقع بتاعنا، المجتمع بتاعنا يا اخوانا، الحاله بتاعتنا الوقت، الناس وصلت لدرجه ايه يا اخوانا؟ العقوبات اللي احنا شايفينها دي كلها، غلاء الاسعار، العنوسه، البطاله، كل المشاكل اللي بقت في المجتمع، والهم والاكتئاب والضيق والخنقه، كل ده مجرد لفت نظر. عارفين لما الموظف ياخد لفت نظر، ده لسه لا تحول شؤون قانونيه، ولا اتخصم منه، ولا اترفد، ده لسه لفت نظر. يا جماعه والله العظيم، يا امه الاسلام، كل اللي بيحصل في امتنا ده ما هو الا مجرد بدايات في سلسله عقوبات رهيبه، لو ما فوقناش هنتعرض ليها كلها. احنا لسه يا جماعه من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، لسه يا جماعه ما دقناش قول الله سبحانه وتعالى فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، لسه ما تقطعناش للدرجه دي، لسه يا جماعه ما دقناش قول الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، لبس على الجسم 24 ساعه قايمين نايمين في رعب وفي خوف وفي مجاعه، لسه يا جماعه لسه ما تعرضناش للعقوبات دي، والعقوبات دي في الطريق لو ما فوقناش. يا شباب، يا كل انسان في امه الاسلام مسؤول عما يحدث للامه من عقوبات على المعاصي، على طوفان المعاصي اللي بقى في الامه، اللي ملوش علاج غير طوفان، زي الطوفان اللي جه في اخر سوره نوح، لان طوفان المعاصي ده مش هيتكمس غير بطوفان من عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعه، ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، كل ده مجرد لفت نظر، انما لما العقوبات هتنزل بحقيقي وحقيقي نتقيها، نقطع سلسله العقوبات دي. نقطعها ازاي؟ نقطعها بالتوبه النصوحه الى الله سبحانه وتعالى. احنا بقينا امه في غرفه الانعاش، اي أيوة والله، احنا الشباب الوقت في غرفه الانعاش، امتنا في غرفه الانعاش، متركب لها محاليل، واعدائها عايزينها تفضل عايشه على المحاليل لغايه ما يخلصوا عليها، وفي ناس بتكافح ليل نهار عشان تنقذ جسد الامه وتخرجه من غرفه الانعاش. انت من الناس اللي بتموت في الامه ولا بتحيي في الامه؟ الامه هتحيا ولا هتضيع يا جماعه؟ سفينه المجتمع هتغرق ولا هتنقذ يا جماعه؟ قال يا قوم اني لكم نذير مبين، انا خايف عليكم. اخرتها ايه؟ اخره المعاصي دي ايه؟ اخرتها طوفان هيجي يكنس كل عاصي، اخرت كل عصا عصا ربنا في التاريخ ايه؟ بصوا لعقبة العصا وانتوا تعرفوا اخرتها ايه. ان اجر الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون. لو عرفتوا ربنا عزيز قد ايه، لو عرفتوا ربنا بيعاقب اللي بينتهك حرماته قد ايه، لو عرفتوا جنة ربنا نعيمها قد ايه، لو عرفتوا قرب ربنا جميل قد ايه، لو عرفتوا نار ربنا عذابها اليم قد ايه، لو كنتم تعلمون. سيدنا نوح يا جماعة، ايه القصة؟ ايه بداية القصة؟ بداية القصة ان سيدنا نوح الارض عاشت قبله 10 قرون كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، ده حديث ثابت عن رسول الله، الارض كانت كلها توحيد كلها، والشيطان مش عارف يعمل حاجة. وهو الشيطان دايما لما يلاقي الحصالة الايمانية والعلماء موجودين، كان في علماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، وكان في انبياء، الشيطان مش عارف يعمل حاجة، الشيطان استنى لغاية ما جات لحظة ضعف. هو الشيطان دايما كده، هيدخل لك لما تجي لك لحظة ضعف، هيستناك وانت في بداية التزامك وبداية اقبالك على الله وفورة حماسك، يسيبك يقعد يدرس فيكي لغاية ما يستنالك لحظة ضعف، عامل زي حرامي واقف حوالين فيلا من بره او قصر من بره، مستني اما صاحب القصر ينسى باب موارب، ينسى شباك موارب. اوعى تسيب باب موارب بينك وبين معصية الله، اوعى تسيب اي باب موارب بينك وبين معصية الله. الشيطان يا جماعة مستني لحظة ضعف، انا هتوب بس هفضل اكلمها في التليفون، انا هتوب بس هفضل اتكلم معاه بس ومش هعمل معصية تانية، انا هتوب بعد ما اخلص امتحانات ان شاء الله الايمان هيروح من القلب. يا جماعه لازم نلحق يا اخوانا، لازم ما نستناش ان الشيطان يستغل لحظه ضعفنا، لازم نحصن نفسنا ضد لحظات الضعف بايه؟ باعتزال مواطن الفتنه، ما تديلوش فرصه. الشيطان استنى 10 اجيال حصانه ايمانيه عاليه، طب يعمل ايه؟ جم العلماء دول ماتوا، راح للناس. بقول لكم ايه؟ الوقت العلماء دول ماتوا، عايزين نفتكرهم عشان الحماس للعباده يزيد، طب نعمل ايه؟ اعملوا لهم تماثيل، كل ما تشوفوهم بمنظر العباده تقعدوا تسخنوا في العباده، صح، يجي للجيل اللي بعده. بقول لكم ايه؟ ايه؟ هو الوقت انتم مذنبين ومقصرين، هتقولوا يا رب لسانكم كل ذنوب، انما لما تطلبوا من دول يطلبوا هم من ربنا وتتقربوا ليهم وتدعوهم، هم ليهم مقام عند ربنا، صح، لغاية ما وقعهم في الشرك 10 قرون. وفجأة عند القرن 11 قرن نوح فسدت الارض، فجأة فجأة الارض فسدت، فجأة الفساد اللي في الصورة، الفساد اللي الصورة بتوصفه ده كله انتشر. ايوه يا جماعة، الضلال لما بينزل في مجتمع بينتشر زي النار بالظبط، ما بيسيبش حاجة. الضلال زي الفساد دلوقتي، بنت واحدة لبست استرتش، بعدها بكام سنة كان كل البنات لبست استرتش الا من رحم الله. بنت واحدة اتمكجت، اول واحدة خلعت النقاب ورمته في الارض، بعدها كام امرأة مصرية كلهم خلعوا النقاب. بعد ايه يا اخوانا؟ لما فيروس المعصية بيدخل الجسد بينتشر في لحظات، بينتشر فورا. جه سيدنا نوح ربنا كلفه ان هو يحيي فساد، ان هو يدمر الفساد اللي حصل ده. اهو سيدنا نوح ربنا احياه كم سنة في الدعوة؟ 950 سنة. يعني ايه 10 قرون؟ يعني الارض قبله 10 قرون على التوحيد، وجه جيل واحد فاسد فضل سيدنا نوح يصلح فيه 10 قرون. يا اخوانا الامة لما بتفسد، اللي بيفسد في يوم بيتصلح في سنة، اللي بيفسد في 10 سنين بيتصلح في 100 سنة. يا اخوانا الامة لما وقعت الخلافة القرن اللي فات، لغاية الوقت الوف الدعاء والمجاهدين والعباد والعلماء والمجتهدين في الدين بيحاولوا يصلحوا الخلل ومش قادرين. لما الفساد بيجي الاصلاح بيبقى صعب جدا. اصلاح الواقع ده عايز رجالة، عايز ناس صامدين، عايز جبال زي سيدنا نوح كده، جبل واقف صامد ليلا ونهارا. عايز ناس قوة الحق اللي في قلبها اقوى من البطل اللي في الارض. عاوز ناس قمة الصلاح اللي في صدرها وفي قلبها اقوى من كل الفساد اللي في الارض. سيدنا نوح يا جماعة فضل 10 قرون يصلح فساد قرن واحد بس، فساد جيل واحد بس. الامة دي الفساد الاجتماعي والاقتصادي والديني والايماني، احوال الشباب، احوال المشاكل الاجتماعية والعنوسة والبطالة، الكلام ده يصلح امتى؟ الكلام ده عايز ناس نظرة حياتها لانقاذ جسد الامة من العناية المركزة والقيام به من غرفة الانعاش. يا اخوانا مين يعيش عشان دينه؟ مين؟ مين يعيش زي ما سيدنا نوح عاش يا اخوانا؟ مين؟ بعد 950 سنة، 950 سنة في الرسالة، يقف سيدنا نوح في الصورة يقدم لربنا حصاد عمره كله، يقدم لربنا حصاد حياته كلها. الصورة دي سيدنا نوح واقف بين ايدين ربنا بيقول له حصاد عمره يا رب، عمر اللي عشته عشانك عملت فيه كل ده يا رب. واقف والمرار بيقطر من كل كلمة بيقوله وهو بيكلم ربنا، مرار الحسرة والحزن على احوال قومه اللي ضيعوا نفسهم واهلكوا نفسهم، مرار بيقطر. انا حاسس والله يا جماعة في كل كلمة قالها سيدنا نوح في الصورة احاسيس، يعني لما قرأ تلاقي دموعك بتفوت غصب عنك. مرار داعية صادق، محروق قلبه، مكلوم قلبه على احوال العصاة، كل ما يشوف معصية يحس ان قلبه بيتشرح من جوه وموش قادر يعمل حاجة، حاول وما قدرش، هيعمل ايه؟ ربنا ما اذنش ان القلوب الصم دي تتفتح. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعوتهم يا رب. وكلمة دعوة دي انا عشان ادعوك لقناة الرحمة انا لازم اكون انا جاي قناة الرحمة وبدعوك منها. يا جماعة كلمة دعوة دي يعني انت قبل ما تكلم الناس في الدين لازم تكون انت عشته، يعني قبل ما تكلمي صحباتك عن الجنة لازم تكون انت بكيت من الشوق اليها، قبل ما تكلم اصحابك عن النار لازم تكون انت بكيت من الخوف منها، قبل ما نكلم الناس عن الاسلام لازم نكون احنا التزمنا باحكامه. يا اخوانا اني دعوت قومي ليلا ونهارا 24 ساعة يا رب، ما نمتش يا رب، ما ارتحتش يا رب، قلبت حياتي والليل قبل النهار، تعبت يا رب، جاهدت جبت اخر عشانك يا رب، بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب. فلم يزدهم دعائي الا فرارا. كلمة دعاء دي بحس بيها سيدنا نوح ملهوف، وواحد قلب سيدنا نوح ملهوف عليه وبيجري رايح النار، وسيدنا نوح بيقول له انت رايح على فين؟ انت هتودي نفسك فين؟ انت رايح النار يا ابني، انت هتودي نفسك جهنم. يقول له لا، جهنم فين؟ انت مش شايف، انت مش شايف الدنيا اهي، مش شايف متع الدنيا مفتوحه لي، مش شايف ابواب المباهي كلها فاتحه لي دراعتها وبتقول لي تعالى يا ابني دي نار. يا حبيب قلبي حفة النار ومن الشهوات، يا حبيب قلبي ده حجاب، حجاب بس مغطي النار من بره، انما وراه جهنم، هتفضل تجري وما توصل له تلاقي النار قدامك. لا لا لا لا، انت بتضحك عليا، انت بتخدعني، انا شايفها اهو، انا ماسكها بايدي اهو، انا شايف غيري بيستمتع بيها اهو، انت عايز تضيع عليا الدنيا ليه؟ يا ابني دي سراب، انت بتجري ورا سراب، بتجري ورا سراب بقيعة، هتفضل تجري تجري تجري وهو يجري منك لحد ما تلاقي نفسك انكبت في جهنم وفي صقر. لا، انت عايز تخطف مني الدنيا اللي هي الا حياتنا الدنيا، انت عايز تضيع مني فرصتي الوحيدة للسعادة. فلم يزدهم دعائي الا فرارا. الانسان بيفر لما يكون اسد هيفترسه، وحش هينهشه. هم حسوا ان سيدنا نوح جاي، حسوا ان الداعية، الشباب الوقت بيحس لما تدخل تكلمه توقفه في الجامعة ولا في الشارع ولا في اي مكان، بي يحس ان انت جاي تاخد منه سعادته، انك جاي تعرض عليه حياه يتخنق فيها. يا اخوانا لا يا اخوانا، ليه بنفر من الدين يا اخوانا؟ والله العظيم الدنيا ما فيها متعه غير بدين ربنا. فلم يزدهم دعائي الا فرار، واني كلما ما بطلتش يا رب، كلما دعوتهم لتغفر لهم. تحس ان سيدنا نوح بيقول رب اني دعوت، اني كلما دعوتهم اني دي. طب ما ربنا عالم، انت متاكد لربنا ليه يا نوح؟ ما ربنا يعلم من المرار اللي في قلبه، من المرار اللي في قلبه مش قادر. اني دعوت، من شده احساسه من الالم مش قادر ظهر في كلماته. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم، يعني طرف صابعهم كانه دخل صبعه كله في ودنه. مش عايز اسمعك، كلامك فيه نور، لو سمعته هيدخل قلبه، وانا مش عايز اسمع. واستغشوا ثيابهم، مش عايز ابص في وشك وش واحد قام الليل امبارح وعارف ربنا وخايف من النار، بيتكلمني عن النار ببص في وشك احس ان انا خايف منها، احس ان انا شايف الخوف منها في وشك. انا مش عايز ابص في وشك، وشك فيه نور انا مش عايز اتاثر بيه، كلامك فيه نور انا مش عايز اسمعه. واستغشوا ثيابهم، مش عايز اشوفك. سوره نوح بتكلمك عن اللي مش عاوز، عن اللي مش عايز ربنا، عن اللي بيعصي ربنا مع سبق الاصرار والترصد. عشان كده في الاخر ربنا عاقبهم بالايه؟ بالطوفان. اشمعنى دول بالذات الطوفان؟ اصل الناس دي يا جماعه مش كانت عايزه ربنا بس مش قادره على شهواتها. الناس دي مش كانت يا جماعه غفله، الناس دي كانت عارفه كل حاجه بس مش عايزه ربنا. بيقولوا له احنا مش عايزينك، مش عايزين نسمع عنك، مش عايزينك تأيد احكام. سبحان الملك، تخيلوا انسان يوصل للدرجه ديت، انسان يوصل لمعصيه مع سبق الاصرار والترصد زي ما بنشوف في مجتمعنا دلوقتي. ساعتها بقى دول بتوع الطوفان، هم دول اللي بيتكنسوا من الارض. واصروا على الشرك يا رب، اصروا على المعصيه واستكبروا استكبارا. يا اخوانا يا شباب يا رجاله يا امهات يا امه محمد، مين فيكم شايل هم الدين زي ما الانبياء شالوا هم الدين؟ سيدنا محمد ربنا بيقول عليه فلعلك باخع نفسك على اثارهم. باخع يعني هتذبح نفسك، انت هتذبح نفسك. كل ما يشوف واحد عاصي ولا مشرك يحس انه اتذبح من شدة الالم. ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف الجمل الاسيف اللي مات له عيل من عياله. انت لما بتشوف واحد مات على المعصية بتحس ان كأن عيل من عيالك مات. احنا يا جماعة شايلين الهم بصدق. احنا يا اخوانا مؤمن قال ياسين شاف 3 انبياء بيدعوا الى الله وراح دعا معاهم. ليه؟ يعني احنا الوقت يبقى القاهرة فيها سيدنا محمد، والرياض يبقى فيها سيدنا نوح، ودبي يبقى فيها سيدنا ابراهيم، وننزل نشتغل في الدين. ليه؟ ما اقدرش ابقى متفرج، ما اقدرش الا ديني، ما اقدرش اعيش متفرج على ديني ابدا. انا دمي ده قبل حياتي قبل عمري اقدمه لربنا سبحانه وتعالى. بس انت ترضى يا رب. بس انت ترضى. افتكر مرة كنت لا رايح ادي كلمه في صلاه التراويح في مسجد من المساجد الكبيره، وانا رايح ادي الكلمه والمسجد مليان عدد شباب كبير جدا كلهم معظمهم غير ملتزم، وانا داخل ادي كلمه قلت ايه يعني داخل تدي الكلمه، وكنت رحت متاخر شويه فالتراويح شغاله، وانت داخل هتموت على الشباب. يا رب يتوبوا، يا رب يعرفوك، يا رب يوصلوا ليك يا رب. وانت داخل لقيت الامام بيقرا قول الله واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. حسيت ان انا في مكانش. قلت يا الهي سيدنا نوح استحمل الكلمة دي على قلبه ازاي، ان يبص للناس قدامه وهو جاي يجري عشان ينقذهم. ربنا يقول له خلاص دول رايحين النار، دول ما عادش فيهم امل. ازاي؟ حسيت انها اشد كلمة قالت على قلب انسان في القرآن. هم الدين يا اخوانا، احنا فين من هم الدين؟ ثم اني دعوتهم جهارا. شوف كلمة اني دي، حس فيها بالمرار. ثم يعني ثم دي بتدل على مدة زمنية طويلة. يعني يا رب انا مش قعدت ادعوهم شوية وسبتهم، ده انا يا رب جبت لهم كل اساليب الدعوة، وكل ما كنت اتبع اسلوب كنت افضل فترة واصبر واوصل الليل بالنهار. انا يا رب ما نمتش والله، وعزتك يا رب انا ما نمتش. ثم اني دعوتهم جهارا، نزلت عشانك اكلمهم في الشارع يا رب. اما لقيت مفيش فايده فيهم نزلت لهم الشارع، وقفتهم في الشوارع يا رب. بدات اكلمهم عنك، ضحيت باعتباري ومركزي وواجهتي وكل حاجه عشانك يا رب، ضحيت بكل حاجه عشانك. اعرف احد الاخوه كان يجي في المترو بتاع القاهره ويحجز تذكره ويقوم داخل في اي عربيه للمكان اللي هو رايحه، ويبدا يكلم الاثنين اللي واقفين جنبه. لما يبداوا يتشدوا شويه يبدا يتكلم في الوعظ، يعلي الصوت، يقوم يسمعوا اقرب كنبه ليه، لغايه ما يفضل يعلي لغايه ما العربيه كلها يبقى ادها درس في الدين. ليوصل للمحطة بتاعتي يقوم نازل قطع تذكرة تانية وراجع عامل نفس الموضوع. سبحان الله العظيم، يخلص يقوم راجع قطع تذكرة تانية وعامل نفس الموضوع. خلاص هعمل ايه؟ من كتر هم الدين الاثنين اني دعوتهم جوار، كلمتهم في الشارع عنك يا رب، ثم اني اعلنت لهم، رحت لهم مكاتبهم وبيوتهم وعيادتهم، رحت لهم دنيتهم يا رب، يمكن يتوبوا، كلمتهم علن يا رب، رحت لكل واحد منهم في مكانه. زي احد اخوة التبليغ كان نفسه ان احد الاطباء يلتزم، راح قطع كشف وراح دخل عليه، الدكتور بيقول له مالك عندك ايه؟ بتشتكي من ايه؟ قال له والله انا الحمد لله في عافية من الله، انا جاي لحضرتك عشان ادعوك الى الله لعل ربنا يشرح صدرك للهداية ويجيب الهداية على يدك. سبحان الله العظيم، دخلوا كل مكان، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. طب يمكن لما كلمتهم قدام الناس اتكسفوا انهم يستجيبوا، رحت لهم بيوتهم يا رب، خبطت عليهم يا رب، لفت على بيوتهم، ده يطردني وده يقفل الباب في وشي وده يعمل بالسماني وده يخرج يبصق في وشي وده يقول لي انت جاي عايز ايه وده يصدني وده يهزقني، رحت لهم بيوتهم يا رب. يا سيدنا محمد روي انه كان بيروح لابو جهل لبيته لغايه ما ابو جهل قال له هات لي كتاب اكتب لك كتاب الى ربك انك بلغتني، بس سيبني ما عدتش تفوت عليا. شايفين الهم يا جماعه؟ ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. استحمل قد ايه عشان ربنا يا اخوانا؟ نوح لبث 1000 سنة الا 50 عاما، وبيقول هنا ليلا ونهارا، وربنا بيقول في سورة هود كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. 1000 سنة الا 50 عاما ليلا ونهارا، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ايه ده؟ ايه الجبال دي؟ تستحمل انت تنزل الجامعة تكلم ده؟ ايه هو انت جيت يا عم انا مش عايز لك، تيجي تكلم التاني يقوم سايبك وماشي، ايه يا عم انت تخنونا، تيجي تكلم التالت تلاقي ناس قاعدة تتريق عليك حواليك، تيجي تكلم الرابع تلاقي ناس بتغمز عليك، واحد جاب تراب رماه عليك من ظهرك، تستحمل وترجع لهم تاني وتكلمهم تاني؟ 950 سنة بيتكلم عن ربنا، احنا نقدر نتكلم عن ربنا قد ايه؟ دقايق تقدر تتكلم عن ربنا قد ايه دلوقتي؟ نديك الميكروفون وتتكلمي، هتتكلمي قد ايه؟ 950 سنة قيام ليل وعبادة، ده احنا بعد رمضان بنقعد اسبوع قيام ليل وبعد كده بنقع ما بنعرفش نكمل. 950 سنة ثبات، ده الشاب دلوقتي يقول لك انا دخلت الجامعة 20 مرة وخرجت تاني، اطول فترة ثبت فيها في الالتزام شهر وبعد كده بقع تاني وفطن تاني. جبل من الجبال يا جماعة. سيدنا نوح كان الطفل عملوا عليه تشويه اعلامي رهيب رهيب، لو كان سيدنا نوح ايام الاعلام بتاعتنا كان عملوا افلام ورسموه هو باللحية بتاعته وكتبوا جنبه الارهابي، كانوا سخروا منه. بقى الاب وهو بيموت يوصي ولاده اوعوا تتبعوا الراجل ده، بقى الابن من كتر ما مرعبينه منه لما يبقى على كتفه ابوه لسه طفل صغير يشوف سيدنا نوح يقول لابوه اعطني حجرا يمسك الحجر ويرمي بيه سيدنا نوح. بقى مراته نفسها كانت خائنة، يعني كانت منافقة، كانت بتظهر الايمان وتعرف المشركين اخباره. تخيل واحد بعد ما تطلع عينيه في الدعوة بره البيت يخرج يرجع بيته عشان يستريح يلاقي مراته وابنه على الكفر بيعندوه يجادلوه ويسخروا منه، وبرضه ما يطلقش مراته لعل ربنا يرحمها سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخوانا سيدنا نوح استحمل قد ايه؟ تخيلوا استحمل ايه؟ كانوا قومه يجيبوه يفضلوا يضربوا فيه ويخنقوه لغايه ما يخشى عليه، يحسبوه مات، يلفوه في حصير ويرموه في اي حته، فلما يقيمه الله سبحانه وتعالى يرجع يدعوهم تاني، يضربوه لغايه ما يدمي وشه يمسح الدم عن وشه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. سيدنا نوح ياما استحمل يا جماعه، سيدنا نوح ياما استحمل. انت استحملت ايه؟ انت استحملت ايه؟ احنا استحملنا ايه عشان ربنا؟ احد الشباب مرة اديت درس عن فن الدعوة في المسجد، فكنت بتكلم عن احد اخواننا كان ماشي في الشارع رايح يصلي، فلقى 2 شباب ماشيين، قام جاي ما بينهم هما الاثنين وحط ايده على كتف ده وكتف ده، انتوا واخديني فين؟ انتوا واخديني عشان اصلي؟ لا انا مش عايز اصلي. بيهزر معاهم، هو شاب دمه خفيف وظريف ولطيف وربنا فتح عليه، بيهزر معاهم. الاثنين جم معاه يصلوا، فالشاب سمع الكلام ده فانفعل، نزل تاني يوم الكلية، الشاب اللي حضر الدرس ليه، نزل تاني يوم الكلية فلقى 2 اصحابه ماشيين وقت الصلاة، قام رايح لهم عامل نفس الحركة، انتوا واخديني فين؟ انتوا عايزين اصلي؟ فبصوا له كده، ايه يا ابني انت مجنون ولا ايه؟ انت يا ابني اهبل ولا ايه؟ انت يا ابني حاجة حصل في مخك حاجة ولا ايه؟ قابلت الشاب ده، شاب شكله طيب جدا، ربنا يبارك فيه. تخيلوا يا جماعة، بيقول لي انا سبت الالتزام بسبب الموقف ده. يعني ساب الالتزام بسبب كسفة عشان ربنا، وسيدنا نوح 950 سنة مستحمل الأذى ده عشان ربنا. اللي خايفة تلبس نقاب أحسن خطيبة يقول لها كلمة تزعلها، اللي خايف إنه يلتزم أحسن يسمع من أصحابه كلمة تضايقه، اللي خايفين يجتهدوا في الدين أحسن صاحبه يقول له يا عم الشيخ ولا يا عم الشيخة ولا، اللي خايفين يا جماعة يتوبوا لربنا، اللي مش عايزين، اللي بيقول لك أنا مش قادر أسيب تدخين، أنا مش قادر أسيب فلانة، أنا مش قادر. شاهدين يا جماعة، شوفوا الناس استحملت عشان ربنا، شوفوا عشان بس أنت ترضى يا رب. الناس استحملت عشان ربنا، استحمل شكله ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا نوح اذوه لدرجة ان هو وقالوا مجنون. تخيل انت ماشي في الشارع مجنون مجنون مجنون، انت تخيل تستحمل ديت لدرجة وسدجر، هددوه هددوه هنقتلك هنعمل فيك كل حاجة لان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هنرجمك. سيدنا نوح هدد يا جماعة اي تهديد، وبعد 950 سنة خرج ب80 واحد مستجيب، يعني كل 12 سنة كان بيستجيب لواحد. يعني انت بتدي درس يومي كل 12 سنة بيجي واحد يقعد قدامك، بعد 24 سنة بقوا 2، بعد 36 سنة بقوا 3، مين يستحمل يا اخوانا؟ مين يستحمل اللي سيدنا نوح يستحمله؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد لما حاولوا يقتلوه مرة في الحرم كان مصر يروح يدعو في الحرم، مصر يبلغ دين ربنا للمشركين بتوع الجزيرة العرب اللي جايين في الحرم، وهو رايح يوم عقبة بن ابي معيط الكافر الملعون، يوم عقبة بن ابي معيط يجيب الثوب بتاعه والنبي عليه الصلاة والسلام واقف في الحرم يقوم خانق النبي من ظهره، فلما يخنق النبي يشد الثوب على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، المشركين يقوموا يسخنوا، الكفر يقوم في قلوبهم ويسخنوا، يجروا عشان يساعدوا عقبة بن ابي معيط، النبي عليه الصلاة والسلام يغمى عليه يسقط، الحديث ده فتح الباري شرح صحيح البخاري، يسقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. يجي سيدنا ابو بكر وهو بيبكي، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ هتقتلوه هتقتلوه عشان بيعرفكم ربنا؟ هتقتلوه عشان عايز رضا ربنا؟ يقوم عقبه بن ابي معيط يقلع الحذاء اللي في رجله ويفضل يضرب ابو بكر رضي الله عنه على وشه لغايه ما ينفخ له وشه الدم ينزف من كل ناحيه في وشه، ما عادش حد عارف وشه من ظهره ولا عارف انفه من ملامح وشه الباقيه. وبعد كده سيدنا ابو بكر وهو بيتضرب يشد سيدنا محمد من ضبعه يعني من ظهره، سيدنا محمد مغمى عليه فيلتفت ابو بكر يضربه ابو بكر، سيدنا محمد يفوق يقوم يكمل صلاه يقوم يكمل دعوه يقوم يكمل عباده ودعوه في الحرم، ولا يلتفت ولا يتوقف بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف. سيدنا محمد كان عنده 50 سنة يا جماعة، سنة 10 مكية وهو بعث 40 سنة، كان عنده 50 سنة يعني قد بعض ابائنا، عنده 50 سنة وقريش تقرر انها تطرده طرد ثوري، مفيش وقت حتى ياخد دبة معاه، يروح 90 كيلو متر على رجليه في الصحراء الحارقة يمشيهم على رجليه لغاية الطائف، يروح الطائف يقعد 9 ايام يدعوهم، في الاخر البلد تخرج ترمي بالحجارة لغاية ما تدمي جسد النبي عليه الصلاة والسلام وتدمي رجل النبي عليه الصلاة والسلام، يفضل ماشي كيلومترات على رجله هائم على وجهه ما هوش دارب نفسه لغاية ما يصل الى قرن الثعالب بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام. استحمله اخوان استحمله، النبي استحمل ليه؟ بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب، بس انا ارضيك، بس اعمل لدينك، بس شوف دينك بينتصر، بس شوف دينك بيعلو، بس زي ما البراء قال لأموتن والاسلام عزيز، بس ما موتش غير وانا شايف الدين عزيز، ما موتش وانا شايف المعاصي مالية الدنيا، ما موتش وانا حاسس ان الضلال مالي الارض، لا ما اقدرش ما اقدرش يا رب، زي ما سيدنا موسى جاله ملك الموت وفلسطين محتلة ما قدرش، فقع عين ملك الموت ما قدرش ليه؟ ما اقدرش يا رب، ما اقدرش اموت وانا ما دخلتش الارض المقدسة، ما اقدرش ما اقدرش اموت ومقدساتك يا رب محتلة في ايد الصهاينة وفي ايد الكفرة، ما اقدرش يا رب، ما اقدرش اشوف دينك بيحصل فيك، انا ما اقدرش اعيش متفرج الا في ديني الا في دينك يا رب الا في حرماتك، ما اقدرش اعيش متفرج، انا لو حد قطعني انا ممكن اسكت، انما حد يعتدي على دينك لا، ما موتش ابدا ودينك بالوضع ده يا رب. يا ما استحملوا يا جماعه. سيدنا خباب بن الارط كانت ام انمار تجيب السيف تسخنه لغايه ما يحمر، لما يقف يصلي تحط السيف على دماغه يطلع دخان ويسقط مغشيا عليه، تشوه له راسه ويلبسوه اضرع الحديد في الحر يشوه له صدره، واوقدوا نار حفره في نار نيموه على ظهره عليها، سيحت له دهن ظهره نزل دهن ظهره طفى النار، شوه له ظهره بقى ظهره مشوه وصدره مشوه وراسه مشوه من التعذيب، ومع ذلك بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى. سيدنا خبيب بن عدي جابوه علقوه على نخله في التنعيم وقعدوا يضربوه بالسهام في ايديه ورجليه عشان يقطعوه قبل ما يقتلوه، وبرضه ثبت على دينه وبرضه ما نالوش منه ولا كلمه قبل ما يموت، ليه؟ بس انت ترضى يا رب، عايش مع ربنا. سيدنا بلال كانوا يجيبوه في الصحراء الحارقه ينيموه على ظهره لغايه ما يتهب ظهره لغايه ما يتشوى ظهره، اللي عارف صحراء السعوديه والحر بتاعها في الصيف بيبقى شكله ايه، وبعد كده يربطوا رجليه بفرس والفرس ينطلق، وسيدنا بلال يتكحد ظهره في الارض مع انطلاق الفرس ويتكشط جلده في الارض مع انطلاق الفرس، بس انت ترضى يا رب، بس دينك يعلو يا رب، بس اموت والاسلام عزيز يا رب. ما ماتش بلال غير لما طلع أدن على مئذنة المسجد الاقصى، ما ماتش غير والاسلام عزيز، ما ماتش البراء غير والاسلام عزيز، ما ماتش خباب غير والاسلام عزيز، ما ماتش رسول الله غير والجزيرة العربية كلها تحت راية الاسلام، مات والاسلام عزيز لانه ما عاشوا عشانه يا جماعة. سورة الجبال، سورة نوح اخوانا، سورة اتنين، سورة نموذجين، سورة واحد عاوز ربنا لدرجة ان رغبة في رضا ربنا مختلطة بكل ذرة كيانه. ارضيك ازاي؟ اوصل لك ازاي؟ ترضى عني ازاي؟ وسورة واحد تاني مش عايز، انا مش عايز اسمع عنك، انا مش عايز حد يكلمني عنك. الشاب اللي بيفايم ازاز العربية بتاعته عشان محدش يكلمه ولا يفسد عليه خلواته بعيد عن ربنا جوه، الشاب اللي شارك كاسيت من العربية بتاعته وركب جهاز سي دي عشان لما حد يجي يديله الشريط ديني يقول له والله معيش كاسيت اشغل في الشرايط، لو معاك سي دي يقول له لا معيش سي دي يقول له خلاص والله انا اسف مش هقدر اخد الشريط منك، مش عايز اسمع عنك. هو بيقول له ربنا كده انا مش عايز اسمع. الشاب يا اخوانا اللي لما يقلب بالريموت على الدش على القنوات بقى الميلودي وغير الميلودي ويلاقي قناة دينية جت في وشه وقلب بسرعة، مش عايز اشوف، مش عايز اشوف حاجة تفكرني بيك والعياذ بالله. الشاب اللي مشفر بدل ما الناس بتشفر القنوات المنحلة مشفر القنوات الدينية عشان ما يبصش فيها خالص. الشباب الوقت وصل لايه؟ المجتمع الوقت وصل لايه؟ الصمم في الاذان وصل لايه يا اخوانا؟ وصل لايه؟ الشاب اللي كان على الطريق السريع هو وفتاة واحد الدعاء ماشي بالعربية، الشاب نزل في حادثة تحت مقطورة، المقطورة هرست العربية، الداعية وقف العربية ونزل يجري على الشاب يحاول يخليه يقول لا اله الا الله قبل ما يموت، بيقول له قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لابوه يقول له انا بكرهه، انا بكرهه. تكرهه؟ طب وانت هتحبه منين؟ والله العظيم قلت يا رب هيحبك ازاي يا رب؟ هو سمع عنك؟ هو ادى لنفسه فرصة يسمع عنك ولا يرى عنك في القرآن يا رب؟ هيحبك ازاي؟ هو ده اخر حاجة بتقولها ربنا قبل ما تقابله؟ هي دي اخر حاجة بتتقفل عليها صحيفتك قبل ما تقف بين ايديه؟ يا احنا وصلنا لايه يا جماعة؟ وصلنا لايه يا اخوانا؟ مستعدين نستحمل عشان ديننا ولا مش مستعدين؟ يا شباب، يا شباب هنستحمل عشان الدين يعود في حياتنا وفي حياة الناس ولا لا؟ السيدة خديجة ميزان حسنات اهل مصر كلهم، صلاة اهل مصر دول في ميزان مين؟ في ميزان عمرو بن العاص لانه اللي فتح مصر، وحسنات عمرو في ميزان مين؟ عمر هو اللي بعته لمصر، وميزان عمر في حسنات مين؟ في ميزان فاطمة بنت الخطاب اسلم على ايديها، وفاطمة بنت الخطاب صلاة اهل مصر دي كلها في ميزانها بقى هي في ميزان مين؟ في ميزان خديجة اللي اسلمت فاطمة على ايديها، اللي ماتت رضي الله عنها قبل ما تفرض الصلاة، ما صلتش صلاة الفرائض لله سبحانه وتعالى، وصلاة اهل مصر كلها في ميزانها ليه؟ عشان الدعوة الى الله، عشان الدعوة، عشان يشتغلوا في الدعوة. يا حبيب قلبي ده انت لما بتيجي تغسل طبق مش نظيف انت اول حاجة بتنضف فيها ايدك، انت بتيجي تغسل قلوب الناس بكلام ربنا والدعوة الى الله انت اول قلب بينضف. يا جماعة، يا جماعة ما حدش يقول لي طب انا اعمل ايه في الدعوة؟ يا جماعة انت لو شاب ما بتشتغلش ما عندكش شغل مش لاقي شغل بتعمل ايه؟ بنزل وادور على شغل ولازم الاقي شغل في الدنيا. طب ما تنزل وتدور على شغل في الدعوة ولازم تلاقي شغل في دعوة في دين ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش يقول لي اصل انا اب وكبير الوقت وما حدش، ما فيش الكلام ده، كلكم مكلفين بالدعوة. ادعو اي حد، ادعو صاحبك، ابدا بواحد، ابدا بواحد، ابدا يا ام الفاضلة بواحدة، ابدا يا بنتي، ابدا يا اخويا، البنت الصغننة اللي في ابتدائي اللي قاعدة بتتفرج، ابدا بواحدة من صاحباتك يا حبيبة قلبي، ادعيها للحجاب، ادعيها للدين، ابداوا يا جماعة بخطوة تقربوا بها من ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة الموضوع كبير والله، موضوع كبير وخطير. اللي ما يهموش ان الناس تعرف ربنا ولا ما تعرفوش ده ما بيهموش ربنا اصلا. يا بختك لو ربنا شافك من فوق سبع سماوات وانت بتتكلم عنه، يا بختك. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اتبعت معهم كل طريقة يا رب، عملت معهم كل اللي اقدر عليه يا رب، ما سبتش طريقة يا رب الا وكلمتهم بيها. طب ما يمكن يا نوح انت بذلت مجهود بس ما كلمتهمش كلام سديد، ما قلتش كلام كويس، ما قلتش كلام مؤثر، ما كنتش بتقول الكلام اللي ممكن ينشرح به القلوب باذن الله يا رب. فقلت، شوف يا رب اشهد يا رب انا قلت لهم ايه، انا بعد المجهود القاتل ده يا رب الكلام اللي قلته كمان، شوف اسمع يا رب اشهد يا مولاي. فقلت استغفروا ربكم، انتوا مانعكم منه ايه؟ انتوا مش عايزينه ليه؟ طب انتوا في حاجة منعاكم انكم تقربوا منه؟ يا شباب في حاجة مكرهاكم في ربنا؟ يا امة الاسلام في حاجة منفراكم منه؟ يا بنات يا اخوات في حاجة بعدكوا عنه؟ طب ايه السبب؟ طب خايفين انه ما يقبلكوش؟ خايفين بعد المعاصي دي كلها ما يرضاش، ما يفتحلكوش الباب؟ يقولكوا جايين بعد ايه؟ خايفين يصدقوا؟ خايفين ما يقبلكوش؟ انه كان غفارا، لو تعرفوا هو رحيم قد ايه، لو تعرفوا مغفرته عظيمة قد ايه، لو تعرفوا كرمه قد ايه. ده بعد الاف الرسل والاف الايات في القرآن والاف الرسائل اللي بعتها لك، لما تعصيه يقول لملك السيئات ما تكتبش السيئة غير بعد 6 ساعات يمكن يتوب، ولو تبت يمحيها، ولو عملت حسنة مش يشطب قصادها سيئة، يشطب قصادها 10 سيئات، ولو مرضتش تتوب خالص يفضل يناديك ويفضل يدعوك ويقول لك عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، ولو بعد ما قضيت عمر طويل في المعصية جيت له قلت له هتقبلني يا رب يفتح لك الباب ويفرح بك فرح شديد سبحانه وتعالى ويقول لك احببتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك. يا جماعة انه كان غفارا، منعكوا ايه انه مش هيقبلك؟ هيقبلك والله، هيقبلك، هيفرح بيك، هيفرح بيكي، هيفتح لكم الابواب، هيكرمكم وهيعطيكم، وبعد كل المعاصي دي بيستر سبحانه وتعالى. طب منعكوا ايه تاني؟ في ايه تاني؟ الدنيا، خايفين على الدنيا؟ منعكوا انكم خايفين عليها؟ طب شوفوا لما يقولوا هيديكم ايه، يرسل السماء عليكم مدرارة، السماء هتنزل مطر ملوش حد عليكم، لما عصوا ربنا نزلت مدرار بس بالطوفان، يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم باموال وبنين. انت عايزين مطر يا اللي ما عادش بينزلكم مطر، خد مطر. انت عايز فلوس، خد فلوس بس تعالى. انت عايز اولاد، ما عندك الذرية، تعالي وديك اولاد. انت عايز ايه، جنات وانهار وعايزين عمران، تعالوا هديكم يا اخوانا. يعني الذنوب كانت قافلة السماء ما بتنزلش مطر، قافلة الخزاين ما بتنزلش فلوس، قافلة الارحام ما بتطلعش اولاد، قافلة الارض ما بتطلعش ثمار، قافلة السحاب ما بينزلش مطر يعمل انهار. الذنوب زي المجتمع بتاعنا الوقت، الغلاء اللي احنا فيه ده ذنوب، كل هو من عند انفسكم. عايزين نشخص صح، عايزين نفهمها صح يا جماعة. يا اخوانا نرجع لربنا، هو ربنا عمل لنا ايه؟ ده ربنا بيقول يغفر لكم من ذنوبكم. بحس في كلمة من ذنوبكم ان الذنوب دي وحش ناهش في اجسادنا الوقتي، ناهش في اجساد الشباب والبنات والنساء والامهات والاباء، وحش ناهش فيها وبيقطع فيها بسبب ذنوبنا، وربنا بيقول هخلصكم منها، من ذنوبكم يغفر لكم من. بحس في كلمة من ان ربنا هينزعها منا، هيبعدها عنا، هيبعد مخالبها اللي ناهشة في المجتمع الوقت عننا. يا جماعة يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال له يا رب طب ما كنت تقول الانهار قبل الجنات، هو الجنة هتطلع غير لو في نهر، ليه الجنة الاول؟ هديكم بدون اسباب، هو انا مستني اسباب عشان افتح عليكم؟ بس ارجعوا، بس ارجعوا يا امة محمد، ارجعوا لدين محمد والاتباع محمد والطريق محمد، ارجعوا يا اهل العراق وانا هرجعكم امة قوية تاني، ارجعوا يا اهل لبنان وانا هلملكوا شملكوا تاني، ارجعوا يا اهل سوريا وانا هرجع لكم الامن القومي بتاعكم تاني، ارجعوا يا اهل المغرب العربي وانا هقولكم الاقتصاد بتاعكم تاني، ارجعوا يا اهل السودان وانا هلملكوا شمل الامه، لا دارفور ولا الجنوب ولا المشاكل دي تاني، ارجعوا يا اهل مصر وانا هرفع عنكم الغلاء تاني، ارجعوا، ارجعوا يا اهل الخليج، ارجعوا، ارجعوا يا امه محمد وانا هرفع عنكم كل المشاكل. هو انتوا لما جيتوا لي زمان مش اكرمتكم؟ مش خليتكم اعز امه؟ مش خليتكم الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس؟ ولما الوقت بس بداتوا ترجعوا لي، لما بداوا يرجعوا لربنا، لما دوله السعوديه قامت على اساس السنه من حوالي 100 سنه مش فجرت البترول من تحت رجلكم؟ كنز ملايين الناس في الخليج بياكلوا منه، وملايين المسلمين في باكستان والهند والدول العربيه رزقهم مفتوح عليه، مش فجرت لكم كنز واحد من كنوز؟ ياما لسه عندي كنوز، ياما لسه عندي ثروات، ياما خزايني لسه مليانه، بس ارجعوا يا امه محمد. الصوره يا جماعه فيها ايتين، ادي ايه ودي ايه، ايتين يقطعوا القلب لو الواحد حطهم جنب بعض. يرسل السماء عليكم مدرارة، لو عملنا يا رب لو قطعته، والآية التانية مما خطيئاتهم اغرقوا. ضاعت الدنيا ليه يا رب؟ بالمعصية. يعني ربنا في الصورة بيقول اللي عايز دنيا الطاعة هي الطريق، واللي خايف ان الدنيا تضيع تضيع المعصية هي اللي بتضيع. اهو الدنيا ايه، الدنيا في صورة نوح ايه، الدنيا في صورة نوح جت لما الدين جه وضاعت لما الدين ضاع. الدنيا هي عباد الله، الدنيا هي عبادي. اللي عايز دنيا، اللي عايز جواز، اللي عايز شقة، اللي عايز اي حاجة، قوم وقول يا رب، بس قولها بلسان ذاكر، قولها بقلب ما بيحبش غيري، قولها وانت واقف على رجل ما مشتش لمعصيتي، قولها وانت رافع ايد ما تلطختش بدنس الاسم والخطايا. قولوا يا رب، قولوا يا رب، بس من صدور ما فيش شهوات وشبهات وأمراض. قولوا يا رب، قولوا يا رب بس الدموع اللي نازلة من عينكم، من عينين ما خطأتش، من عينين ما عملتش كبائر، من أجساد ما فيش عضو فيها عصاني. قولوا يا رب، وحتى لو في معاصي مع الطاعة أغفرها، بس قولوا يا رب بقبول قلوب مقبلة عليا. قولوا يا رب ما لكم لا ترجون لله وقارا. طب ما لكم من ربنا ايه؟ طب انتوا مش عايزين تقولوا ليه؟ خدوا بالكم يا جماعه، ده 950 سنه، 950 سنه ماشي يكلم الناس يقول لهم الكلام ده. ما لكم، مالكم؟ حسبتوها ازاي؟ وزنتوها ازاي عشان تعملوا كده؟ ازاي؟ ايه اللي وصلكم كده؟ عقولكم كانت فين وانتوا بتعصوه؟ قلوبكم تلف حواليها حجر قد ايه وانتوا بتكحدوا نعمه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ نفسي نكتب الايه ديت في لوحه كبيره ونغرزها قدام الجامعه والشباب خارجين. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ونغرزها قدام النوادي والشباب خارجين. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ونغرزها قدام كل شله بنات ماشيين كل واحده بتبرز ربنا بالتبرج والمعاصي. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ونغرزها قدام كل موظف مرتشي، ونغرزها قدام كل قطع للرحم، ونغرزها قدام كل واحد بيسلف بالربا في قريه من القرى وياخد من الناس رد الفلوس بالربا، نغرزها قدام الناس. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ استهترتوا ليه؟ استهترتوا ليه؟ كنت بسمع في سوره المؤمنون لقيت ربنا بيتكلم عن صدمات العاصي لما تيجي سكرة الموت، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. لا يا رب انا ما كنتش عارف ان الموضوع كده، رجعني يا رب. صدمة الموت ما عادش ينفع، من ورائهم برزخ. وبعد كده فاذا نفخ في الصور، بعد كده تلاقي الايات بتطلعك في صدمة البعث. ايه يا رب انا ما كنتش عارف ان القيامة كده يا رب. وبعد كده فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. صدمة الميزان، انا يا رب ما كنتش عارف ان انا ماليش وزن كده، ما كنتش اعرف ان انا السيئات بتاعتي كتير عن الحسنات كده يا رب. وبعد كده صدمة النار، تلفح وجوههم النار، تحس ان الصهد بيطلع من بين الحروف وهم فيها كالحون، وتحس ان هم بيتعذبوا صدمة ورا صدمة ورا صدمة ورا صدمة. قال، تلاقي كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، تلاقي الصدمة جاية، ربنا بيخاطبهم في اللحظة اللي جسمهم بيتشوي بنار جهنم فيها. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. يا رب ده كانت ساعات يا رب، كانت ساعات ولا كانت تسوى والله العظيم. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. وفي لحظة القهر النفسي والالم الجسدي واضطرام النار في كل ذرة في جسمهم والتهاب جهنم على كل جرحة من جوارحهم، تلاقي النداء الرباني العلو صادر، افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انتوا حسبتوها لعبة؟ انتوا حسبتوها فرجة؟ انتوا حسبتوها مسرحية عبثة؟ انتوا حسبتوها ايه؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ اللي ضيع الناس الاستهتار، اللي ضيع الناس ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. كنت ايه؟ كنت ايه ابو 40 مليار؟ كنت ايه يا ابو 20 برج؟ كنت ايه يا ممثلة يا فاتنة يلي الشيطان ابليس وبوش ما يتمنوش احسن من 100 واحدة منك تدمر الامة من غير اسلحة نووية ولا حرب؟ كنت ايه؟ كنت ايه؟ كنت ايه يا مغني اللي الشباب بيقع يسقط من طوله وعربات الاسعاف تنقله في الحفلات بتاعتك؟ كنت ايه؟ كان حنجرتك كانت ايه لما كنت حيوان منوي؟ شعرك اللي بتعصب ربنا كان ايه لما كنت حيوان منوي؟ فلوسك اللي جمعتها من حرام، من حرام، كانت في اي جيب من جيوبك لما كنت حيوان منوي؟ وقد خلقكم اطوارا، الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ مش شايفين قدرته؟ انتوا واقفين قصاد مين؟ انتوا بتعدوا مين؟ انتوا بتحاربوا مين؟ انتوا بتعرضوا عن مين؟ انتوا مش عارفين قدرته؟ ده في لحظة الكون قرد، اتمسخ وقرد في لحظة. الم تروا كيف جعل الشمس وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ مش شايفين اياته في الكون؟ ما فتحتوش عينكم على اياته؟ احنا لما بصينا في الاسلحة بتاعت امريكا خفنا منها، لما بصينا في اختراعات اوروبا احترمناهم وقلنا عايزين نبقى زيهم. طب ما نبص في خلق الملك، يمكن نحبه، يمكن ننجذب اليه. قرأت في اثر من الاثار ان سيدنا ابراهيم في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نوري ابراهيم، سمعت في اثر من الاثار ان سيدنا ابراهيم، اثر عن قتادة رحمه الله، لما ربنا قال وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، ان ربنا رفعه في الافلاك فسمع تسبيح الافلاك في الكون من حواليه ونظر للمعاصي بتاعت اهل الارض، حس قد ايه ساعتها الارض في ضلال مبين، كون كله بيسبح. قرأت في اثر تاني في قول الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا يونس في القرآن، ان لما الحوت ابتلعه ربنا خلى الحوت يطوف بيه في محيطات الارض كلها، سمع تسبيح الحيتان والسمك في قاع البحار، شاف ملكوت ربنا بيسبح بيه قد ايه، لما طلع شاف عظمة وجلال الملك العظيم قد ايه. يا جماعة وجعل القمر، ما بصناش في الآيات، والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها، ده احنا ننزل تحت، تحت فين؟ تحت الطين، تحت التراب، يتقفل علينا يتردم ويخرجكم إخراج، وما كان نطلع بس على الأرض تانية خالص، مستنينا امتحانين، امتحان تحت الأرض وامتحان فوق الأرض بين ايدين الملك، مستنينا لجنتين، لجنة تحت التراب ولجنة فوق التراب، تحت حر الشمس امام النار وامام جهنم بتتلظى، مستنينا امتحانين، عملنا لهم ايه؟ استعدنا ايه؟ والله جعل لكم الارض بساطة، ده ياما كرمكم، ده ياما انعم عليكم، ده انتوا لولا الطرق اللي شقها لكم ومهدها لكم، كان زمانتنا زي الفيران ساكنين في الجبال والكوف والجحور، كان زمانتنا مشلولين في حركتنا، احنا من غيره ايه يا جماعة؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجا، ياه 950 سنة يا رب! مش هتكلمهم عنك وقالهم الكلام ده 950 سنة يا رب، فضلت اكلمهم عن عذاب القبر ما خافوش ليل ونهار يا رب، فضلت اكلمهم عن عذاب النار ما فيش شعرة في جسمهم ارتدعت، مش هتكلمهم عن نعيم الجنة ما تصروش، مش هتكلمهم عن مقامك ما تهزوش يا رب. 950 سنة يا رب جبت اخري، قلت كل اللي اقدر اقوله، عملت كل اللي اقدر اعمله. قال نوح رب انهم عصوني، لما بقرا كلمه رب انهم عصوني بحس بمرار بيقطر من كل حرف فيها، رب انهم عصوني. شوف كلمه انهم دي، طب ما ربنا عالم يا نوح، انت بتاكد ليه؟ هو ربنا محتاج تاكد له؟ ما ربنا يعلم، ده المرار اللي في قلبه، ده المشاعر اللي في قلبه راحوا من ايدي يا رب، انفس تفلتت مني الى النار يا رب، أما فضلت 10 قرون حاول احيي فيها بهديك ووحيك ما بتحياش يا رب، حاولت معهم بكل طريقة يا رب، مرضوش يا رب، مرضوش، مرضوش يسمعوا عنك، مرضوش يعرفوك، مرضوش يقبلوا عليك، مرضوش يعيشوا في رحابك، مرضوش يا رب. عملت معهم كل حاجة، كلمتهم عن الترغيب وعن الترهيب وعن التفهيم، كلمتهم عن حبك، كلمتهم قد انت بتحبهم، كلمتهم انت عندك ايه في الجنة ليهم، مفيش يا رب مفيش. احنا قلوبنا بقت ايه يا جماعة؟ قلوبنا حجر صخر، قبة من صخر، اللي قعد شهر ما ينامش عشان يعمل كليب اقل منظر فيه ينزله في تابوت من جمر في قاع صقر، انت جالك قلب تعصيل معصيل ازاي؟ اللي فتحت قتليه ولا جوزها فتح قتليه، فساتين عارية اقل فستان فيها ينزلها هي وجوزها في قاع جهنم 70 خريف، انت جالك قلب تعصيل معصية دي ازاي؟ اللي سهر طول الليل قدام موقع نت منحل يتفرج على صور اقل صورة فيها تولع قبر اي حد عليه تحت التراب، وتعرضوا لنظرة غضب من الملك امام كل صورة، انت جالك قلب ازاي تعصي ربنا المعصية دي؟ المغنية والممثلة اللي فرحانة ان صورتها وهي ستار كبير ولابسة فساتين عرينة طالعة على المجلات والكفرات والصور والاعلانات وفرحانة وعداد السيئات فلكي شغال كل ما حد بيبص للصورة دي، جالك قلب منين تعصي ربنا المعصية دي؟ احنا قلوبنا حجر، رب انهم عصوني ما سمعوش الكلام يا رب، مرضوش يا رب، مرضوش يقولك، مرضوش يقبلوا عليك، مرضوش يقتنعوا ان السعادة معك يا رب، عصوني يا رب، راحوا من ايدي يا رب. كم واحد قاعد يتفرج على القنوات الدينية الوقتي، وكم واحد قاعد يتفرج على القنوات المنحلة الوقتي، وقد اضلوا كثيرا، ضحكوا على ناس كتير اوي يا رب. لما امشي في الشارع اشوف شبكة العنكبوت اللي الغرب نسجها للشباب بتوعنا، شباب امة الاسلام، وحتى لما تنزل الخليج ولا السعودية وتشوف الشباب ومش في الشارع، كل شاب تحس انه وقع في شبكة العنكبوت اللي نسجها ليه الكفار، وتلف حواليه الشرنقة خلاص ومستني حقنة سم عشان يروح، انتوا مستنيين ايه؟ يا اما ربنا يبعت له معجزة ينقذه بقى، يا اما يضيع. ضحكوا على الناس يا رب، خدعوا الناس يا رب، كم بنت من سنة والوقت ماشية محجبة زي حجاب امهات المؤمنين، وكم واحدة منهم ماشية كشفة شعرها ولا حجاب موديل 2008، حتى اللي تابوا والتزموا بعد ما الممثلة اتحجبت وعرفت ربنا وتابت، اقنعوها ان لبس الباروكة الصفرة والحمرة والخضرة حجاب شرعي سليم زي حجاب عائشة ام المؤمنين وفاطمة بنت محمد محمد صلى الله عليه وسلم ورجعت تمثل تاني بالباروكة بعد ما ساب الفرقة وساب معاه المعازف وتاب الى الله اقنعوه ان مزامير ورجعوه تاني قبل ما يموت بثلاث ايام قبل ما يموت بايام رجعوه يعزف تاني نزل القبر مع مزامير ابليس والعياذ بالله ضيعوه قبل ساعات ما هيقف من ايدين ربنا يتحاسب بعد ما لبسه في النقاب والاسدال اقنعوه ان كشف العين وتخطيط الحواجب والعمل الكحل وان التطريز العباء ان كل ده مش حرام بقى اتمشى في الشارع لا طالت بلح الشام ولا عنب اليمن عامله زي اللي ايد في الميه وايد في النار تحكوا على الناس يا رب ضيعوا الناس يا رب بقينا بنمشي في الشارع دلوقتي يا رب الناس عامله زي اللي عندهم غيبوبه كبديه اللي عنده غيبوبه كبديه يدخل عليك المستشفى تلاقيه بيضحك وبيتكلم وبياخد ويدي ويكسر ويزعق وهو في غيبوبه ما هوش ضارب حاجه الناس ماشيه في الشارع تكسر وتزعق وتضحك وتقتل بعض في فران العيش وتتشكل مع بعض وهي في غيبوبه مغيبه الناس بقت عامله دلوقتي زي اللي خد حقنه مخدرات خدرته بس عايز ينتشي اكتر فتحت تاثير المخدر قاعد يحقن نفسه اكتر والقلب ما هوش قادر يستحمل كميه السم اللي بقت في الدم والقلب بيستحمل بالعافيه وبعد ما قاعد يحقن نفسه القلب وقف مات قلوبنا هتستحمل لحد امتى حقن السم بتاعت المعصية قبل ما الايمان يموت فيها يا جماعة هنستحمل لغاية امتى قلوبنا هتصمد لحد امتى يا جماعة قلوبنا هتصمد لحد امتى قال نوح رب انهم عصوني عصوني انا عايزك كنت بتصلي قيام ليل الليله بسوره نوح كلمه انهم عصوني دي هم الدين ومرار الحسره على كل عصب يعصي ربنا في الامه تيجي في قلبك كنت بتصليها تحسه سيدنا نوح كان قلبه بيقطر مرار قد ايه وهو بيقولها واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره مشوا يا رب وراء قوادين يا رب قوادين لقوا ان تجاره الاعراض بيجي القنوات المنحله بتجيب فلوس اكتر بدأوا سابوا تجاره الاعراض ودخلوا في القنوات المنحله مش ورا المغنيين والمغنيات مش ورا اللي معاه فلوس مش ورا اللي ضحك عليهم يا رب رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره يا رب يا رب 950 سنة بحاول اوصل لهم الهداية واهل الباطل بيعملوا جهد مضاد مش عارف اعمل لهم حاجة مكروا مكرا كبارا مكروا بالناس يا رب ضيعوا الناس توهوا الناس دخلوا الناس في مشاكل واخترعوا للناس العاب وعملوا للناس اوهام واعلام طيحهم خلى دماغهم مش معديك خلى دماغهم مش معاك يا رب ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر الناس الصالحين يا عم روح للسيد البدوي اسجد له يشفي لك ابنك هو السيد البدوي كان ربنا هو الطهرة كانت ربنا سبحانه وتعالى انتوا بتتكلموا في اولياء الله الصالحين لا احنا بنتكلم في الشرك بالله الشرك بالملك الجليل الاحد الصمد سبحانه وتعالى بيلبسوا على الناس دينهم ضحكوا على الناس طوروا لهم دينهم طلعوا لهم فتاوى مصطنعه ضيعوا الناس يا انك انتظرهم يضلوا عبادك عملوا جهد حتى على اللي التزموا عشان ينتكسوا تاني ولا يلدوا الا فاجرا كفاره عملوا مؤسسات لتربيه الاطفال على الضلال بحيث ان الطفل يطلع زي اطفال الغرب دلوقتي يطلعوا بيقراوا الاسلام متحصنين ضد الاسلام والعياذ بالله ليه خلاص يا رب عملوا مجهود رهيب لحرب الحق وللاسف يا رب للاسف يا رب للاسف نجحوا للاسف وقد اضلوا كثيرا للاسف يا رب نجحوا يا رب اما بنمشي في الشارع بنلاقيهم نجحوا يا رب اما بنمشي في الشارع بنلاقيهم وصلوا للي هم عايزينه يا رب وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا كل شويه نيو جنريشن في المعصيه جديد كل شويه افق جديد من افاق المعصيه بيطلعوا فيه والنتيجه كانت ايه النتيجه الحتميه اللي كان لازم تحصل واللي لو ما فوقناش هتحصل مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا الطوفان طوفان الغضب نظرة الغضب اللي ربنا نظرها للارض امر نوح ابن السفينة بدأ نوح يزرع الشجر في الصحراء وبدأ نوح لما يطلع الشجر بعد سنين يقطعه ويعمل السفينة وبدأ نوح يجهز الترتيب للحظة الطوفان المنتظرة وفي لحظة فار التنور وفي لحظة كذبوا عبدنا وقالوا مجنون كمان انا عبدي يكذب انا عبدي تقال عليه مجنون وازدجر وكمان يهدد فدعا ربه اني مغلوب فانتصر انتصر لدينك يا رب انتصر لدينك من مؤامرات اليهود والكفر يا رب انتصر لنبيك يا رب ففتحنا ابواب السماء اسمع الطوفان لما بدأ يجي فتحنا ابواب السماء تحس ان السماء كلها فجأة ابواب كبيرة اتفتحت بماء منهمر، مليارات قطرات الماء الفولاذية اللي كانت مستنية جنود للملك، مستنية وراء ابواب السماء. اول ما اتفتحت ابواب السماء نزلت منهمرة تخترق اجسادهم، وفجرنا الارض، الارض كأنها قنابل من تحتهم اتفجرت، عيونا الارض كلها بقت عيون، السماء بقت بتصب مية، ابواب مفتوحة مية والارض بتتفجر مية. فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه. شوف الحب، شوف الود في كلمة حملناه. لما جيت طوفان يا جماعة وبدأت المية تفور وبدأت الينابيع تفور وبدأت الناس، وبدأ سيدنا نوح يجري بسرعة يجيب التمانين واحد اللي اتبعوه ويجيب من كل جنس زوجين، وبدأ يشحن الناس في السفينة ويشحن الكائنات في السفينة، وبدأت الناس تحس احنا عايشين في صحراء، المية دي بتنزل ازاي؟ وبدأ كل واحد يهرب، واحد يجري يطلع على سطح بيته، وواحد يطلع يجري على جبل والمية بتجري وراه، وهو بيجري والمية بتجري وراه، وابن نوح بدأ يجري وبدأ يهرب، وهي تجري بهم في موج كالجبال. بدأت المية تغرق الارض، الارض اتحرقت، اتحولت كلها لبحيرة مائية لا يوجد فيها جزيرة واحدة. وسيدنا نوح لكن السفينة تجري بهم في موج كالجبال، موج زي الجبال. تخيل الجبل اضخم مخلوق في الارض، الموجة قد الجبل، المحيط الاطلنطي بقت الموجة فيه قد الجبل، والسفينة بتجري ازاي باذن الله سبحانه وتعالى. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني يا ابني اسمع كلامي، يا ابني اخر فرصة لك في حياتك، يا ابني ما تتغباش على مصيرك، يا ابني اخر فرصة لك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وهي تجربين في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا، ان ده اللي كل داعية بيهتف بقلب محروق على كل عاصي، اركب معنا، اركبوا سفينة التوبة يا جماعة، اركبوا سفينة التوبة يا شباب، الحقوا نفسكوا، مفيش غير السفينة دي، اللي هيقعد بره ملوش غير طوفان اللي خد ابن نوح، اللي خده ابن نوح بره انت هتاخده، هتاخد ايه؟ ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ماهيش مية يا ابني، ده ربنا، ماهوش طوفان يا ابني، ماهوش غلاء، ماهيش عنوسة، ماهيش مطالة، ده ربنا، ده ذنوب. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، مش هتقدر يا ابني، يا ابني تعالى، يا ابني انجد نفسك، يا ابني اغث نفسك، يا ابني ما تحرقش قلب المهمومين عليك، يا ابني تعالى. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لا، منظر ابن نوح بيقول لابوه لا، وبيجري وقاعد يطلع الجبل والميه بتطرده، وقاعد يجري والميه بتطرده، والميه تجري جري وتجري لغايه ما يوصل لقمه الجبل، ما عادش في مكان يروحه، والميه بتطلع لغايه ما الميه تيجي على رجليه، تيجي على وسطه، وهو بدا يدرك في الاخر انه ميت ميت وده منتهي، ويبدا يستغيث بابوه، خلاص انا تبت انا رجعت. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين، قرصة خلاص، خلاص انتهت، انتهت. ينحسر الطوفان بعدها على جثث على قمم الجبال وفي الكهوف وعلى سطوح البيوت، جثث كلها مرمية، اثمت، ما كانتش عايزة ربنا، هو ده اللي ربنا عمله فيها. مما خطيئاتهم اغرقوا، ففورا ادخلوا، اتزقوا، اتحشروا على زنازين، ادخلوا نارا، نار بالتنكير لشدة عظمتها وهولها، فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. نوح لما هم هددوه استشاروه ربنا نصره، هم لما جم يهددوا بالعذاب ما لقوش لهم نصير، مفيش نصير غير ربنا. وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، واغئذة، هو في ايه؟ ده انت تحس ان القائد بيأمر الجنود بتوعه، ايوه يا جماعه، ده الارض جندي والسماء جندي والمطر جندي والميه جندي، هتهرب فين؟ يا ابني مالناش غير السفينه دي، والله العظيم هي دي السفينه يا جماعه، هي دي السفينه يا اخوانا، هي دي السفينه يا ابائنا وامهاتنا واخواننا وابنائنا واخواتنا، هي دي سفينه النجاه. اللي بيظن ان في اي سفينه غير دي واهم، كل اللي براها هو اللي ابن نوح خده، مفيش اي حاجه تانيه. ويخلص الطوفان وينحسر الطوفان، ويقف سيدنا نوح يقول لربنا، رب، اخر ايه في الصوره، رب اغفر لي يا رب، انا عشت اقول للناس توبوا واستغفروا، بس انا يا رب عارف ان انا اول واحد مذنب، انا عارف ان انا مذنب، الداعيه مش بيتهم الناس ويسيب نفسه، عارف ان انا مذنب. اخر مشهد وسيدنا نوح قلبه ملتهب من شده الانكسار بين ايدين ربنا، يا رب، يا رب، انا عرضت قدامك حصاد عمري كله وتقرير شغلي كله مش عشان حاجه، انا يا رب كل الشغل ده كان عشان اغفر لي، كنت بعمل كل ده عشان اعذر اليك، بس انت ترضى، بس انت تغفر، بس انت تقبلني يا رب، اقبلني يا رب. اقبل يا رب. رب اغفر لي بعد 950 سنة يا نوح لسه حاسس انك مقصر. بعد 950 سنة قيام وصيام ودعوة وصبر وثبات لسه حاسس انك مقصر. بعد 950 سنة عمل للدين لسه حاسس انك مقصر. ايه ده نوح يا جماعة؟ امام في معرفة الله، امام. انا عايزك تعيش معايا الوقت قبل ما نختم الحلقة في الدقيقة الاخيرة. نوح يا جماعة امام في معرفة الله، ده واحد فضل 950 سنة ما يتكلمش غير عن ربنا. انت تقدر تتكلم عن ربنا قد ايه؟ امام في حب الله. لما ابنه غرق قال له لا يا رب انت اغلى عندي من ابني ومن حياتي كلها يا رب، انت اغلى عندي من روحي يا رب، انا حياتي كلها ليك. امام في الانكسار بين ايدين ربنا والذل لله. شوفوا يا جماعه بعد 950 سنه واقف منكسر بيقول له اغفر لي يا رب. بعد 950 سنه ده احنا فينا ناس لما بتعمل اقل حسنه ولا تدي 50 قرش لواحد مسكين يتلم خلاص بقى الفردوس الاعلى المفروض تفتح لي من دلوقتي. امام في الافتقار الى الله. مشهد السفينه وما بيركبوا السفينه وقال اركبوا فيها بس استنوا بسم الله. خدوا بالكم مش بالسفينة، السفينة مش هتمشي وحملناه على ذات الواح ودسر، ده السفينة دي شوية الواح يعني خشب ودسر يعني مسامير، ده شوية خشب ومسامير، هتجري بينا في ممكن الجبال ازاي؟ امال تجري ازاي يا نوح؟ امال ننجو ازاي؟ بسم الله بسم الله السفينة تجري في ممكن الجبال، ما جرتش في الموج غير عشان بسم الله، غير عشان بالله مش بالسفينة. اوعوا قلبكم يبص للاسباب بتاعت النجاة، قلبكم يبص لله والقدرة الله سبحانه وتعالى. ان ربي غفور رحيم. اركبوا بس وانتوا عارفين انكم كنتوا تستاهلوا انكم تغرقوا مع اللي غرقوا، ذنوبنا ما كانتش تخلينا نركب هنا، انما ربنا غفور رحيم. شوفوا الانكسار، شوفوا الافتقار، شوفوا الذل لله، شوفوا معرفة الله في قلبه. امام في الشكر لله، انه كان عبدا شكورا. ليه؟ بيقول لك كده اذا اكل اكلة يقول الحمد لله الذي اطعمني ولو شاء لاجعني، لما يشرب بق مية يقول الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لاظماني، لما يلبس اي حاجة يقول الحمد لله الذي كساني ولو شاء لاعراني. انسان ماشي حاسس انه من غير ربنا ولا حاجة. امام في الشكر، امام في التوكل على الله. شوفوا المشهد الرهيب اللي ربنا بيحكي عنه في سورة هود، يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله، خلاص ما عدتوش قادرين تستحملوني. طب شوفوا بقى مفيش بيني وبينكم غير ربنا، خلاص ما عدتوش قادرين تستحملوا الدعوة، مفيش بيني وبينكم غير ربنا. يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت، انا معايا ربنا، فاجمعوا امركم وشركاءكم. شوفوا انتوا هتعملوا لي ايه، ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. امام في التوكل، امام يا جماعة، امام في كل حاجة، امام في العزم من اولي العزم من الرسل. سيدنا نوح ابو البشرية الثاني، سيدنا نوح واحد من اعلى خمسة في تاريخ البشرية في العبودية لله. سيدنا نوح عزيمة استحمل بقى 950 سنة صلى الله عليه وسلم. يا دعاء العزيمة، يا دعاء العزيمة، يا رجالة الاسلام في غزة، العزيمة يا رجالة الدين في العراق، العزيمة يا دعاء، العزيمة يا اخوة يا اخوات، العزيمة يا مؤمنين، عزيمة الدين. سيدنا نوح لما ربنا قال له انا ارسلنا نوحا الى قومي ان انذر قومك، الاية اللي بعدها على طول قال يا قوم اني لكم نذير، فورا فورا بينفذ الامر. عزيمة، عزيمة في تنفيذ امر الله فوريا صلى الله عليه وسلم. امام في معرفة الله، امام في الافتقار بين يدي الله، امام في الذل والانكسار، امام في حب الله، امام في الشكر، امام في التوكل على الله، امام في العزم، امام في الثبات والتضحية. هو ده نوح يا جماعة. رب اغفر لي، اغفر لي يا رب، اغفر لي تقصيري يا رب، ولوالدي اعلى نسلهم فضل علي، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. طب ليه اللي دخل بيته مؤمن استغفر له استغفار خاص على عموم المؤمنين؟ لان اللي جه بيت الداعية ده واحد عايز يتربى، ده واحد عايز يوصل، ده طالب علم. استغفر الاول لخواص المؤمنين، للمجتهدين، للي شايلين الدين، للي شايلين الدعوة، للي طلاب العلم وطلاب التربية وطلاب الهداية، وبعد كده عموم المؤمنين والمؤمنات. بكل استغفار لمؤمن ومؤمنة بتستغفر له او بتستغفري له حسنة، تخيلوا مليار ومتين مليون حسنة في ثانية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، امين. بس مليار ومتين مليون حسنة باذن الملك. ولا تزد الظالمين الا تبارا. اليهود يا رب دمرهم، الامريكان يا رب انسفهم، الروس يا رب، اللي بيحاربوا الدين يا رب، اللي بيعادوا دينك انسفهم يا رب. زي ما دعا للمؤمنين دعا على الظالمين. وصلنا لنهاية السورة يا جماعة. وصلنا لنهاية الصورة، وصلنا للدقائق الأخيرة. سيدنا نوح كان معاه 80 واحد، ربنا غير لهم سنن الكون عشان 80. لو احنا بقينا مؤمنين خلص هيغير لنا سنن الكون. سورة نوح يا جماعة سورة الطوفان، سورة الناس اللي ما كانتش عايزاه، سورة الناس. اوعى اوعى تقول انك مش عايزه، اوعى تكوني جوه قلبك ما انتش عايزاه، مش عايزه تكاليفه، مش عايزه شرعه. اوعى تعصي ربنا مع سبق الاصرار والترصد. اوعى يا جماعه الطوفان اركب معنا، اركبوا معانا يا جماعه، كلنا نركب مع المؤمنين، احنا كلنا محتاجين نركب، كلنا بره وعايزين نركب. شعار اركب معنا، سفينه النجاه، سفينه الايمان، هي دي السفينه الروشته اللي سيدنا نوح اداها لنا في اول الصوره في 3 كلمات: انا اعبد الله واتقوه واطيعون. اعملوا قلوبكم تنور، قلوبكم تنور، اتقوه. اصل جهاز الرقابات الاداريه والحكوميه مش هتعمل حاجه لو مفيش رقابه من جوه على المعصيه. واطيعون، هتوصلوا ازاي لو ما مشيتش ورا النبي؟ هتوصلوا له ازاي لو ما بقتوش اهل سنه؟ هنوصل له ازاي لو ما اتبعناش رسول الله؟ روشته بسيطه وجماعه الدين كله، روشته جماعه لنا سفينه النجاه يا اخوانا. التوصية اللي انا عايز اوصيكم بيها قبل ما اسيبكم، يعني اول حاجة عايزين نقوم الليل ان شاء الله بالصورة يا اخوانا. بالله عليكم، اللي اهلاوي ولا زملكاوي ولا عمراوي ولا طمراوي ولا معصاوي، اي حد يا اخوانا، اي حد الليلة يبقى رباني يقف يحس بكلمة كلمة من كلمات امام الهدى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. عايزين نعيش مع سورة نوح يا جماعة، والايات اللي قلتها لكم في سورة المؤمنون، اخر سورة المؤمنون: افحسبتم انما خلقناكم عبثا. عايزين نعيش يا اخوان، نعيش بقلوبنا، عيش مع سورة نوح الليلة، عيش مع سورة نوح الليلة. عايزين نجاهد مع القرآن. وقبل ما اسيبكم عايز اقول لكم مشروع المدعو الواحد، كل واحد فينا لو مسك مدعو واحد بس زي ما سيدنا نوح دعا، مدعو واحد كل سنة ما تدعوش غير واحد، كل سنة ما تمسكيش غير واحد. ابدأ يا ابي بواحد، ابدأ بجارك، ابدأ يا امي باختك، ابدأ يا بنتي بزميلتك، ابدأ بواحد بس، ابدأ يا حبيب قلبي بصاحبك، ابدأ بواحد بس. عارفين يا جماعة لو كل واحد فينا كل سنة دعا واحد بس التزم على ايده، وبعد كده الاتنين كل واحد دعا واحد وهكذا، بعد 20 سنة كل واحد هيبقى مليون. ازاي الواحد يبقى مليون؟ يعني احنا نبقى مليارات ازاي؟ ايوه حبيب قلبي، ما هو اول سنة كنت واحد، دعيت واحد بيت ايه؟ 2. السنة اللي بعدها 4، عد معايا 8 16. يا عم ده لسه كتير. طب عد بس: 32 64 كمان 128 256 512. شيل الكسور عشان نوصل بسرعة. ال 500 بقوا 1000، ال 1000 2000، 4000 8000 16000 32000 64000 ايه ده؟ 128000 256000 512000 مليون و24000 ايه ده؟ في السنة ال20 بالظبط بقيت مليون و24000. ده لو كل سنة دعيت واحد ووصيته ان يدعو واحد. يا اخوانا الدعوة بسيطة بس خطوا، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. يا اخوانا قبل ما سفينة المجتمع تغرق، قبل ان تغرق السفينة، قبل ما العقوبات تنزل تمزق الامة، من فوق نفوق للفت النظر اللي ربنا اداهولنا يا اخوانا. نشتغل في الدعوة بالهم بتاع سيدنا نوح والجهد بتاع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. مشروع المدعو الواحد نبدأ نطبق فيه اخواننا قدر ما نستطيع. يعني دينك دينك بس انت ترضى يا رب، هو ده شعار حياتك، هو ده شعار حياتك، ان ربنا بس يرضى عنك. تهون الحياة وكل يهون، ولكن اسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الثمين، ومن اجله نستحب المنون. على العهد يا سيد المرسلين، بصدق اكيد وعزم متين، على رغم ما يمكر الماكرون، ومهما يكن فليكن ما يكون. اي حاجة يا رب تحصل، اي شيء يكون غير ان انا اسيب طريقك، غير ان انا مبقاش معاك يا رب، غير ان انا معيش عشانك يا رب، غير ان انا مديكش عمري يا رب، بس انت ترضى، بس انت ترضى يا رب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب. ائذن بهداية شباب أمة الإسلام يا رب، يا رب حجب فتيات الإسلام كحجب أمهات المؤمنين يا رب، يا رب ائذن لدينك أن يسود، يا رب انصر شرعك، يا رب املأ قلوب شباب الأمة بالهداية، وقلوب رجال الأمة بالهداية، وقلوب نساء الأمة بالهداية، وقلوب أطفال الأمة بالهداية. يا رب فهمنا القرآن، يا رب حببنا في القرآن، يا رب ارزقنا قيام الليل بالقرآن، يا رب انزل هدايتك على قلوب المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وانصر اخواننا المجاهدين المحاصرين في غزة برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.